يتحمل ما فيش. وبعدين ينتقل من 2 مللي لكام؟ لثلاثة مللي برضو ما ندراش. وبعدين الى ايه؟ 4 مللي. وكل يوم ايه؟ انما لو ان هو الولد كان مللي وبعدين بقى بحجمه الطبيعي كذا كيلو يبقى كان يبقى فيه فجوه ايه؟ نقول له عادي. كل الاشياء الناميه نموها انسيابي. يعني انسيابي يعني مش كل ساعه بيزيد قد كده، لا، ده كل واحد على مليون من الثانيه بيزيد واحد على مليون من ال. اذا ده انسياب ايه؟ ولذلك لما بيجوا يعلموا واحد الرياضه، رياضه حمل الاثقال، ما بيقولوش شيل 120 كام، انما يقول له انت تقدر كده تشيل كام؟ شيل 50، خليك 50، وبعدين بكره في الرياضه الثانيه نخليهم 50 كيلو ونص. اولا ساعه ما تشوف 50 كيلو ونص ما تفاجئش بالبصر ان دي بقت حاجه تقيله وتشيل. وبعدين ثاني يوم ايه؟ نزودهم. وانت قلنا نزود اسمه ايه؟ انسياب، مش فجأة. اوعى تفهم الساعه اللي ماشيه دي، الساعات كلها مش ماشيه انسياب، الساعات كلها ماشيه قبسه. ولذلك لو لاحظت عقرب الدقائق تقوم تلتفت تلاقي سكت ونط، اهي سكت ونط دي يبقى قبز بقى، يعني بعد ما تفوت الدقيقه ينط يجيب الدقيقه. انما لا، دي كالانسيابي ما تدركش الزمن مع الحركه، كذلك النمو. ولذلك قلنا سابقا انك اذا نظرت الى طفلك الوليد ساعه تلده امه، وحنا حقدر جدلا انك ظللت تنظر اليه هكذا، لا يكبر في نظرك ابدا، لانه بيكبر كبر ما انتش حاسه. انما لو غبت شهر عنه تلتفت تلاقيه ايه؟ يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى فرق. خلاص كده على الأول. يبقى من لطف الله في الحمل له، ولذلك الرحم كل يوم يزداد، كل يوم يزداد، كل يوم يزداد، انما من غير ايه؟ ومع ذلك برضه تجي في اخر ايه؟ ايامها وتايه؟ وترنح وتيجي تقوم ببطء وتيجي الله. المسائل التعب ده، وبعدين تولد بقى وشوف الميلاد بيبقى فيه ايه؟ المسألة العامة دوش دي والصراخ والهيصة والطلقيقة. وبعدين يجي الولد وهو صغير شوف ما تعبه قد ايه، ويقعد طفل كم سنة لحد ما يبلغ الرشد. اطول الاجناس طفولة هو الانسان. المتاعب دي ايه اللي خلى الاب اللي عايز يجيب الانجاب يتحملها والام مع المتاعب دي؟ ان الله قرنها بشهوة، وهي اعنف شهوة تأتي في الانسان. ولذلك تقول الواحدة من دول تقول لك والله عمري ما عملها، والله. وبعدين يبقى اذا متاعب، ايه اللي بيخليه يعمل المتاعب دي؟ الشهوة. كأن الشهوة دي هي الطعم اللي انت حطيته في المصيدة عشان تجيب به الصيد، فربنا قرنها بالشهوة علشان نقبل عليه، وبعد ما نقبل عليها نتورط فيها ونقعد نربي تبقى عملها لنا طعم ولا لا. فاذا انت عزلت هذه عن الانجاب والامتداد تبقى احلت في سنة الكون، لانك ستأخذ اللذة بدون الانجاب. يعني في الرجولة تعمل اللذة بدون ايه؟ يبقى تعطل الانجاب وتعطلت خلافة ايه؟ وتعطلت خلافة الارض. ادي واحد. الشيء الاخر ان الرجل في العملية اياه فاعل، وفي العملية التانية المضادة اللي هم بيعملوها قوم لوط بقى انقلب الى منفعل. بعد ما كان فاعل بقى ايه؟ بقى منفعل.